متابعي راديو فجر، نرحب بكم مجددا في برنامجكم أصوات لا تموت. أصوات لا تموت اليوم ستتحدث عن شخصية هي آخر شيوخ الإسلام في روسيا قبل الثورة الروسية البلشفية، إنه موسى جار الله بكييف. العالم الإسلامي بدأ نكسته وأصعب نكسة له في القرن 19، وهو عصور الظلام أو عصر الظلام في المجتمع الإسلامي. ولكن في تلك الفترة والبلاد الإسلامية كلها تتعرض للاحتلال وللاستعمار، كان هناك علماء بارزون، مفكرون بارزون، هم الأصوات التي لا تموت، وهم الذين جعلونا نصل إلى هذا اليوم. فمن هو موسى جار الله بكييف؟ ما هي أفكاره؟ هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه في هذه الحلقة. ثلاثة كتب فقط لموسى جار الله موجودة في الأدب العربي أو في التراث العربي أو في الكتابات العربية. هذه الكتب هي النسيء في الإسلام وتاريخ المصاحف والقرآن، وإضافة إلى كتاب الوشيع في نقد عقائد الشيعة. غير هذه الكتب الثلاث لم أستطع أن أحصل عليها في لافي البحث، ونكتشف بأن هذا الرجل، هذا الإنسان العالم، كان يفكر بمنطلق سنرى من خلال الحديث بأنه كأنه يتحدث عن عالمنا هذا اليوم. له كتب كثيرة، العشرات بل مئات من الكتب. رغم أنه روسي لكنه يتكلم اللغة العربية باقتدار، ويتكلم اللغة الفارسية، وحتى حين وصل إلى عمر 60 تعلم اللغة السنسكريتية، وهي اللغة الأساس للهندوس، لكي يفكر كيف يمكن أن يضحد ما يوجد في هذه العقيدة الهندوسية. في البداية يجب أن نعلم بأن روسيا هي كانت مثل كل الشعوب لا دين لها، كانت عبارة عن ملحدة. ولكن بعد أن نشأت هذه الدولة الروسية كان لها خيار أن تختار دينا لها، فكان من هذه الديانات السماوية ثلاث، إما اليهودية وإما النصرانية وإما الإسلام، وقد اختارت النصرانية لأسباب لا في داعي أن نتحدث عنها. ولكن علينا أن نعرف الإسلام هل كان موجود في روسيا ومتى وجد، لنرجع قليلا إلى التاريخ ونتحدث عن هذه الفترة. لقد انتشر المغول إسلاميا بعد 50 سنة مما احتل المناطق الإسلامية. خلال 50 سنة أسلم المغول، وبعد موت جنكيز خان تفرق المغول إلى أقسام في الدول. سلالة ذهبت إلى الصين وهي سلالة يوان، وسلالة في إيران وهي سلالة الأليخانية، وسلالة في الهند وهي الشاغانية، وسلالة في روسيا التي تسمى القبيلة الذهبية. هؤلاء هم أولاد جنكيز خان، أسسوا 4 دول في هذه المناطق، والدول الإسلامية تتبع بشكل أو آخر، خصوصا الدولة التركية في تلك الزمان، إلى إيران، إلى السلالة التي كانت في إيران. هذه الدول بعد عشرات سنوات تشبعت بالثقافة الإسلامية، ويرجع هذه القبيلة الذهبية التي سنتحدث عنها هم أساس المسلمون في البلاد روسيا. القبيلة الذهبية والتي هي عبارة عن سلالات المغول هي في الجزء الشمالي الغربي من إمبراطورية المغول، ويتضم حاليا الدول روسيا، أوكرانيا، مولديفا، كازاخستان والقوقاز. وتم تأسيس الإسلام في القرم والأوزبكستان وقرغستان، وهي تعتبر الجذر الأم للإسلام في دول روسيا الإسلامية. الأساسية القبيلة الذهب، وهنا مدينة قازان، وكانت مركزا هاما في هذه المدينة ولد فيها موسى جار الله بكييف. إذن هو أصله تتار من دولة تتارية، هي منطقة تتارستان، عاصمة تتارستان هي قازان، وهي قازان من المدن الهامة، ويمكن أن نقول حاليا هي ثالث أهم مدينة في روسيا بعد موسكو وبعد سانت بطرسبرغ. هي ثالث أهم مدينة وتعتبر من الثقافة الإسلامية، عاصمة الثقافة الإسلامية في تلك المنطقة. ولد موسى جار الله عام 1878، وهناك بعض المراجع تقول ولد بعام 1875. ولد في قازان في مدينة اسمها دورسلدورف، من طبقة متوسطة. والده اسمه يار الله، وأمه اسمها فاطمة، وهي ابنة إمام إسلامي حبيب الله. في عام 1881 يفقد والده، وهنا تقرر الأم، هذه الأم التي فقدت زوجها وكان لها ولدان، هما الأكبر من هذين الولدين، لا ولدان، الولد الكبير خالد الله، والولد الثاني هو عبارة عن كان موسى جار الله. اسم جار الله سنعرف فيما بعد كيف ألصق فيه، ولكن معروف باسمه موسى جار الله بكييف. لقد أخذ الكنية من والدته وليس من والده. حين نبحث بالعلماء والمفكرين الإسلاميين نجد بأن كل الأسماء الكبيرة وراهم أمهات، لأن في تلك الفترة الآباء إما فقدوا أو استشهدوا أو هم عساكر أو يعيشون في ظروف صعبة، وبالتالي هي الأم التي كانت تربي. هذه الأم قررت وقالت بأنها ستصنع من هذين الاثنين، ولداها الكبير وموسى الصغير، عالمان إسلامية. لذلك نذرت نفسها في البداية أن يتعلم، أن يصبح في مدينة قازان، أن يصبح عالم إسلامي. وحتى يصبح هذا كان في تلك الفترة بخارى هي أيضا هي عاصمة للعلماء، وكان فيها المدرسة التجريدية الوحيدة الموجودة في هناك، فذهب ليدرس هناك. ولكن موسى جار الله لم تسعه هذه المدرسة، وهو ما يذكره في كتبه في حياته، فيقرر أن ينتقل إلى إسطنبول ليكمل تعليمه هناك. كان قد قرر أن يصبح مهندس كيميائي في تلك الفترة، ولكنه صادف أن لقى أحد أصدقائه أقارب في إسطنبول وقال له بأن المسلمون اليوم بحاجة إلى العلوم الإسلامية، إلى العلوم الإنسانية، إلى العلوم الاجتماعية، فيقول بأنه حبب الله إليه أن يدرس العلوم الاجتماعية. موسى جار الله أكمل الثانوية في بلدي وذهب إلى بخارى، وبين المناسبة بأنه درس هناك بالمدرسة المسلكية، أي هي المدارس المهنية التي نعرفها اليوم، مدارس تقنية. ولكن حينما ذهب إلى بخارى بدأ يتكلم هناك اللغة العربية والفارسية، وبدأ يتكلم ويتعلم هاتين اللغتين، ثم يعود إلى قازان فيكمل مدرسة التكنيك، وثم يذهب إلى إسطنبول يدرس الكيمياء. وهناك كان يقرر أن يكون إما كمهندس بري أو مهندس بحري، ولكن ابن بلده الموجود هناك ويقال اسمه عقيل زادة قال بأن خلاص بلادنا هي العلوم الاجتماعية، وبالتالي قرر هذا العالم أن يدرس الكيمياء ولكن ألا يترك العلوم الإنسانية الاجتماعية الفقهية التي بدأ يدب عليه. كان نهما جدا للعلم، وكان في كل مكان يجلس فيه يتعلم ويتعلم ويتعلم. موسى جار الله لا يكتفي فقط بأن بإسطنبول، وإنما يذهب فيما بعد إلى مصر، وهناك يبدأ العمل في المكتبة الوطنية ويبدأ بتحقيق ودراسة الكتب والمراجع خصوصا المصاحف، ويصدر أول كتاب له وهو تاريخ القرآن والمصاحف. يبقى 3 سنوات ثم يذهب إلى الحجاز للحج، وهناك يصاحب المدارس والعلماء، ويبقى في مكة والمدينة حوالي 2 سنين، وهناك يكتسب بعلوم الحديث، ولأنه هناك يجاور الرسول كان لقب جار الله من هناك، فسمى موسى جار الله. موسى جار الله الذي يتنقل من مدينة إسلامية إلى أخرى، الذي ولد في عام 1875 حتى عام 1904، بعد أن يتحرك في هذه الفترات يعود إلى روسيا وعمره 30 عاما، وقد اكتسب الكثير من العلوم الإسلامية والمعرفة. في عام 1905 يتزوج من سيدة فاضلة اسمها أيضا فاطمة، ويكون له 8 أولاد، من هذه الأولاد شابان و6 بنات. عام 1905 هو عام هام جدا في روسيا، لأنه في تلك الفترة بدأت الحرب بين روسيا واليابان لأول مرة، وفي هذه الفترة يهزم اليابانيون الروس. لذلك هناك ربما من يقول بأن في تلك هذه الفترة لم تكن روسيا تتصارع مع تركيا، كيف يمكن لها أن تتصارع وهي قد فتحت جبهة حرب مع اليابان، كانت مشغولة لذلك. فعام 1905 هو من أهم الأعوام الأساسية في روسيا. في هذه الفترة في عام 1905 تعلن ما يسمى المشروطية، وهي تمهيد التي تبدأ فيها الحركة اليسارية أو البلشفية أو الشيوعية، وتستمر حتى عام 1917 بقيام الثورة البلشفية. خلال 12 سنة المسلمون في روسيا يقيمون 6 مؤتمرات كبرى. هذه المؤتمرات كانت أهم محاور فيها كيف نعلن استقلالنا، كيف نعيش إسلامنا، كيف نتواصل مع الكتل والدول الإسلامية، كيف نعطي الوعي السياسي، كيف نستطيع أن نقوم بتمثيل كيان سياسي. لاحظين مستمعينا الكرام، المسلم أينما كان هو في امتحان. فالمسلم الذي كان في روسيا، ليست روسيا هي فقط الدولة الشيوعية التي سيطرت الآن، هناك مسلمون وعددهم حوالي 30 مليون مسلم، وفي تلك الفترة هناك مسلمون يفكرون كيف يقومون بإسلامهم. هذه النقاط هامة جدا يجب أن نعرفها ويجب أن ننتبه إليها. موسى جار الله بكييف في تلك الفترة بدأ بنشر أفكاره عبر وسيلتين، هي المجلات والصحف، لأن الكتب بشكل عام تذهب إلى الناس المهتمة بالكتاب، ولكن العامة لم تكن بتلك الفترة يستطيعون مثل الإذاعة، وإنما هناك كان لديهم وسائل النشر وهي الصحف والمجلات. وبالمناسبة جميع العلماء والمفكر في تلك الفترة، أي مع القرن 19 وبداية القرن 20، جميعهم اشتغلوا في الصحافة، إما مجلات وإما صحف. لماذا؟ من أجل أن ينقلوا أفكارهم للناس البسطاء أو للناس الذين لا يستطيعون أخذ الكتب. يقول موسى جار الله: إذا لم تكتب لا يكون لك أثر. لذلك كان يفكر ويكتب. وفي عام 1907 تعرض موسى جار الله للمضايقات، ومن 1905 ل 1907 كانت هي فترة راحة يمكن أن المسلمون فيها استطاعوا أن يكتبوا وأن يعبروا عن رأيهم، ولكن بدأت بعد عام 1907 بعملية المضايقات، مع أن روسيا في تلك الفترة هي دولة ملكية قيصرية، ولكنها كانت تضايق المسلمين. لذلك فكر في تلك الفترة موسى جار الله أن يدرس في كلية الحقوق في موسكو من أجل التعبير عن حقوقه ومعرفة حقوقه وواجباته. خلال هذه الفترة تعرف على عالم جليل هو محمد الشنقيطي، الذي قدم من المغرب إلى بخارى. تخيلوا العالم مغربي وهو الجد الأكبر لمحمد الشنقيطي الذي نسمعه الآن، وهو أيضا مفكر إسلامي بارز جدا، جاء من المغرب الذي كان فيها الشتاء يكون درجة حرارة 20 درجة إلى بلد مثل روسيا اللي بتكون فيها الحرارة ناقص 20-25 درجة. لماذا؟ لأن كانوا له هم تعليم العالم هناك، العالم الإسلامي، وعلى يد محمد العالم الشنقيطي، محمد الشنقيطي تتلمذ موسى جار الله وتعلم وتفقه باللغة العربية من خلال تعلم الشعر الجاهلي، لأنه هو الأصول القواعد العربية، لأن الذي لا يستطيع أن يتفقه ويبحر باللغة العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن الكريم. موسى جار الله يتعلم منه الشعر الجاهلي من محمد الشنقيطي والمفردات العربية، ويستمر في دراساته للحقوق، ويستمر في دراساته للمنطق والرياضيات. إنه نهم لا يقف عند أحد، يتعلم ويتعلم ويتعلم. في عام 1914 كان هناك كسوف للشمس، ومن أجل رؤية كسوف الشمس هذا العالم يحمل أدوات التي يستطيع فيها ويذهب إلى منطقة قريبة من فنلندا، الحدود الفنلندية، لأنه علم بأن هناك يمكن أن يرى كسوف الشمس، ويستقل يركب القطار ويذهب باتجاه ذلك. ولكن الأوضاع كانت في تلك الفترة هي أوضاع صعبة وحرجة، لذلك تم إيقافه واعتقاله، ظن منهم بأنه عميل لجزء معين لفصيل معين، ويستمر اعتقاله 4 أشهر، ثم يتم إطلاق سراحه ويكون كسوف الشمس قد ذهب. تخيلوا عالم يدرس كل العلوم، يعرف أن هناك سيكون كسوف للشمس، فيحمل أدواته ويذهب من أجل رؤية كيف يكون هذا كسوف الشمس ويكتب عنه. كان له اهتمام شديد بالرياضيات والعلم وفي فقه السنة، ولكن كان يجمعه بعقلية رياضية. من المهم جدا أن العقلية الرياضيات أن يفهمها حتى عالم الدين، لأنه إذا لم تستطع إسقاط وتطبيق التفكير العلمي في العلوم الاجتماعية سيظهر فوارق، وهذا من كلامه. في عام 1917 تبدأ الثورة البلشفية، ثورة الشيوعية في روسيا، تختل كل الموازين والأعمال. وهناك المسلمون خلال هذه الفترة كان لهم همان، لاحظوا تماما مثل واقعنا الآن. المسلمون حين قامت هذه الثورة البلشفية، مع فارق بأن الثورة قامت فيها هناك ناس شيوعيون، بينما الثورة القام فيها نحن المسلمون في سوريا، ولكن الهم كان هناك همان. الهم الأول هو هم العالم وهم الإنسان العادي وصاحب المال والإنسان اللي عنده حرفة، كان همه الهرب من روسيا، وكان هذا ممكنا في بداية الثورة البلشفية. وبدأ بالنزوح هذا القسم إلى أوزبكستان، لأنه كانت أقرب إلى الاستقلال، كانت نصف مستقل، حتى أن أذربيجان أعلنت استقالتها لبين ما تمكنت الثورة البلشفية وقضت على كل هذول وحطتهم تحت اسمها بالاتحاد السوفيتي. تماما ما نشهد نحن حين بدأنا بعملية النزوح، ننتقل من مكان لمكان. حينما صارت الأحداث في درعا وفي حمص بدأ الناس يزحون إلى حلب، وحين قامت بحلب بدأ النزوح إلى الشمال، وحين قامت بالشمال والضغوطات بدأت الناس تنزح إلى تركيا أو إلى أماكن. هذا كان قسم. أما القسم الآخر هو القسم الذي بقي يقاوم. موسى جار الله يقول أنا لا أستطيع الهروب، لدي هنا مسؤوليات، ولكني لا أستطيع أن أحارب لأنها ليست من وظيفتي، فماذا أفعل؟ أنا سأكتب وسأتكلم وسأربي الجيل. ماذا يمكن أن يفعل؟ في عام 1920 جمع مجموعة من الناس في منطقة روسيا وحاولوا بإقامة مؤتمر إسلامي، وتم هذا المؤتمر. المسلمون الموجودون في روسيا في تلك الفترة على يخت، الظاهر أنه هي اجتماع سياحي، ولكن هو الواقع الحقيقي هي تفكير في أمورهم وماذا يفعلون وماذا يصنعون. وتقول المصادر بأنه بعام 1921 أرسل موسى جار الله عريضة، رسالة إلى مصطفى كمال أو إلى المجلس التركي في ذلك الزمان، يطلب منه المساعدة. تماما ما نشهد اليوم نحن، أليس هناك مجموعة من تكتب مع عرائض وتقدمها للمجلس الدولي الأممي؟ ومثل المجلس الأممي الآن، المجلس الأمم المتحدة، كانت مجلس الأمة التركي في تلك الفترة في بداياته وهو في حالة حرب، ولكنه رئيس الدولة أو الإمبراطورية العثمانية الخلافة الإسلامية، يطلب منهم أو يطلب منه المسلمون في روسيا المساعدة؟ طبعا لا يستطيعون الإجابة لأنه في حال في مشاكلهم. ولا يستطيع مصطفى كمال أن يقول له بأنني أغلقت هذه الدكان وفتحت دكان آخر اسمه الجمهورية الإسلامية أو أفكر فيها. لم يكن هناك رسالة رد لما طلبه في عريضته موسى جار الله. في نهاية عام 1921 يكتب كتاب يسبب له مشاكل كثيرة. هذا الكتاب اسمه أبجدية الإسلام. كان الروس أو في تلك الفترة الشيوعيون بالشفيون ليني قدم كتاب قدم اسمه باسمه بمعنى أبجدية الشيوعية. فقام بكتاب التأليف كتاب اسمه أبجدية الإسلام، وكان فيه من خلال شرح فيه من خلال 296 مادة عن المسلمون عن الإسلام للمسلمون في روسيا. شرح فيها الإسلام من خلال 296 مادة. فماذا حدث؟ تعرض للتهديد والملاحق. وهنا يقرر الذهاب لعند لينين، يطلب مقابلة لينين، فيستقبله لينين ويحدثه ويعطيه أهمية ويحترمه، وهنا يتم التخفيف قليلا عن على المسلمين. إلى ولكن لينين لم يستمر في الحكم طويلا. حين مات استلم بداله ستالين، ومعروف بعقلية الاستالينية الطاغوتية، فأدى إلى تدمير كل هذه الأمور. تم تهريب هذا الكتاب إلى فنلندا، ثم إلى برلين لألمانيا، وطبع ثم تم إعادته إلى روسيا لينشر هناك. عندها جن جنون ستالين وأمر باعتقال موسى جار الله ووضعه في الزنازين. موسى جار الله حين كتب ذلك الكتاب يقول أنا أهدي هذا الكتاب إلى الشهداء في معركة شرنقلعة، وهذه المعركة لها أهمية خاصة عند المسلمين. وكذلك احتلال ليبيا من قبل الاستعمار الإيطالي في تلك الفترة كان له اهتمام لدى المسلمين. تخيلوا ولو نحن استطردنا في الموضوع أن المسلمون في الهند جمعوا التبرعات والرجال والعسكر لمساعدة أهاليهم في ليبيا ضد الاحتلال الطلياني. فنلندا في تلك الفترة القريبة من الحدود الروسية والتي كانت على اطلاع فنلندا، المسلمون الذين هناك حين تم اعتقال موسى جار الله يمطرون بالبرقيات للمجلس الأمة التركي، وذلك في سنة 1923 قبل تشكيل الجمهورية التركية، بأن يتم إطلاق سراح موسى جار الله ويذهب عصمت باشا والمعروف فيما بعد باسم عصمت أنو. وبعد 3 أشهر من مباحثات دبلوماسية يتم إخراج موسى جار الله من السجن، ولكن يبقى تحت الإقامة الجبرية 4 سنين في موسكو. وفي منتصف القرن العشرين يعني بحدود عام 1925 يأخذ إذنا ويذهب إلى القرم، وهناك يتم حديث ما أهل القرم يعرفون بأنه جاء عالم إسلامي فاضل فيقدمون له الشراب الخمر كمشروب، فيقول ما هذا؟ يقولون شراب نبيذ، يقول هذا حرام. تخيل خلال 12 عاما فقط كثير من المعتقدات الإسلامية وقد ذهبت مع الثورة البلشفية. من عام 1925 حتى عام 1927 خلال هذه السنوات الثلاث موسى جار الله رغم أنه تحت الإقامة الجبرية يأخذ إذن فيطلب إذن أن يذهب إلى الحج، وكان في تلك الفترة العالم الإسلامي بعيدا عن تركيا مشغول بثلاثة مؤتمرات قضية الخلافة، لأن الخلافة تمت إلغاء في تركيا ولا يستطيع أحد من تركيا أن يأتي. كان المسلمون يفكرون وكيف يمكن إقامة خلافة، وكانت هذه المؤتمرات إحداها في مكة وأخرى في مصر وأخرى في القدس، وكل يغني على ليلاه كما يقول من يريد أن يصبح خليفة. ويحضر موسى جار الله الروسي الإسلامي من هناك هذه المؤتمرات الثلاث ليبحث في قضية الإسلام. في عام 1930 يعود موسى جار الله مرة أخرى إلى روسيا ويبدأ العمل كي يعيش، يعمل كبائع ملح، لأنه في تلك الفترة في روسيا الذي لا يعمل يجب أن يدفع ضرائب، فلا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فيقرر الهرب من روسيا، فيهرب إلى تركستان ومنها إلى قشتمر. ورغم كل وسائل التعذيب الذي تعرض له أهله في روسيا، نفس العقلية تخيلوا، كما الإنسان الذي يهرب بما يحافظ وسلامة روحه يتم تعريض أهله للتعذيب لكي يعود، ولكنه لا يعود. فمن قشتمر يذهب إلى أفغانستان، ثم إلى بومباي، وبعد ذلك يذهب إلى مصر، وبعد مصر يذهب إلى فنلندا. وفي تلك الفترة كانت الدول الإسكندنافية، فنلندا، النرويج، كلها تحت التهديد الروسي. لم حتى هناك دولة لم تستطع أن تكون في الناتو خوفا لأنه كان سيحتلها روسيا. وهو في تلك الفترة كانت هناك ما يسمى فورة في طباعة الكتب بفنلندا. وهنا يقرر في عام 1933 إنشاء مطبعة في ألمانيا لطباعة الكتب، ظن منه بأن الناس بحاجة لهذا العلم والكتب، والكتب يطبع بعض كتبه لكي يكتسبنا، ولكنه يفلس ويفقد كل شيء. وفي عام 1934 يعود مرة أخرى إلى إسطنبول، ومن إسطنبول إلى إيران، ومن إيران إلى العراق، ويبقى فيها عامان. هذه الفترة مهمة جدا، والتي أخرج فيها الكتاب الوشع في نقد عقائد الشيعة، ساكر الشيعة. بقي 6 أشهر يستمع إليهم، ثم حضر 20 سؤالا قدمه للأشعة، وبدأ يفند كل أفكارهم وعقائدهم الرافضة. ويقول عن تلك الفترة بأن هي فترة مهمة جدا، جاور فيها الإمام الأعظم وهو حنفي المذهب، وقد قرأ في تلك الفترة كتب. ما هي هذه الكتب؟ 15 مجلد، وكل مجلد 450 صفحة لتاريخ بغداد. وقرأ 30 مجلدا الكتب أخرى من كتب المسدود، واهتم في ذلك، أي قرأ ما يحاول 45 مجلدا. ثم يقرر أن يذهب إلى سوريا، ولكن الملك فيصل الذي كان موجود هناك يرفض أن يستقبله، تماما كما رفضت الصين استقباله حين ذهب من تركستان إلى قشتمر. لم ترد روسيا أن تقبله هناك. وهنا يقرر أن يعود إلى تركيا، وحين يعود إلى تركيا تم القبض عليه في عند ماردين، ولكن ماردين يتعرف عليه فيكرمه ويجعل يذهب إلى أضنة، ثم إلى إسطنبول، ثم يعود إلى مصر. وفي عام 1937 يذهب إلى الهند، ويكون عمره حوالي 62 سنة. هناك تعلم اللغة السنكرسية لمعرفة كتب الهندوس. تخيلوا، فهو في العمر 60 يتعلم لغة جديدة. موسى جار الله. هناك في اليابان يتعرف أو يلتقي بصديقه من جديد، هو عبد الرشيد إبراهيم. سنتحدث عن هذا العالم أيضا في حلقة قادمة. وهو مؤسس، عبد الله رشيد، فقط نقول مؤسس الإسلام في اليابان، وأول مسجد في طوكيو هو الذي أنشأه. وهناك يتعرف موسى جار الله على شخصية يابانية مشهورة جدا، وأصبحت موسوعة في العلم الإسلامي، وهو تشيكو أوزوتي. ويقول تشيكو أوزوتي بأنه تتلمذ اللغة العربية على يد موسى جار الله. وبعد سنوات حين زار دمشق طلع على كتاب، وإذ اكتشف بأن هذا الكتاب ما هو علمه موسى جار الله، لأن موسى جار الله حينما علمه اللغة العربية لم تكن هناك كتب اللغة العربية. قال له: لا تشيكو زوتي، اكتب وأنا سأملي عليك. فحين يقول أدركت بأنه كان حافظا لهذا الكتب وأملاه علي كما هو حافظه. في تلك الفترة، خلال هذه الفترة التي بقى فيها في اليابان وهو الفقير، حدث له موقف مهم جدا. كما قلنا أن العالم صديق الروسي الذي كان جاره وابن مدينته الذي يؤسس عبد الله رشيد إبراهيم في اليابان وتعرف عن طريقه، أراد أن يعزم الذين أكرموه لطعام، ولكن لا يملك المال. ماذا فعل؟ ذهب إلى طبيب الأسنان وخلع ضرسه. قال له: أخلع لي ضرسي. قال له: ضرسك سليم؟ قالوا: لا، هناك ضرس في الأخير هو ملبس بالذهب. خلع هذا الضرس، باع الذهب، ومن مبلغ هذا المبلغ قام بتحضير طعام ودعا فيه الناس الذين كانوا يكرموه. خلع درسه من أجل إكرام الناس. هذا هو موسى جار الله. ثم يعود إلى مصر، وهناك حين عودته حتى إلى مصر من تركيا إلى هناك يتعب كثيرا، يتعرض لكسر في قدمه، يمرض، يتم معالجته، ثم يعود إلى مصر. وفي هذه الأثناء في عام 1947 يكون أحد أولاده هو طيار، ويهرب بطيارته إلى برلين، ولكنه لا يستطيع لا هو ولا أصحابه بإعادة جلب ابنه إليه، لم يستطع أن يراه. وفي عام 1949 يمرض ويتوفى. متابعي راديو فجر، قبل أن نختم هذه الحلقة عن موسى جار الله، أريد أن أختم ببعض الأفكار الرئيسية من كتبي ومن أقوالي، وكل فكرة تحتاج إلى محاضرات ولا ساعات، ولكن الغاية فقط أن نذكر بهذا العالم الجليل وحياته بشكل مبسط. من هذه الأفكار التي من كتبه نقول، يقول فيها بأنه الفتنة الكبرى التي أصابت الإسلام هي فتنة الفصل الإسلامي عن العمل. كان لا يتهاون عن العبادة أبدا، ويقول بأن أكبر فتنة تعرض لها المسلمون هي فصل الإسلام عن العمل. الفكرة الثانية يقول لها، يقول بأن نفدت بسرعة روحنا في العمل والفعالية. أما الفكرة الثالثة والمقولة الثالثة له، يقول بأنها انشغلنا بالفلسفة اليونانية بأساطيرها وإسرائيلياتها وميثولوجياتها، فجعلت تفكيرنا ضبابيا ونشفت اعتقادي. وله فكرة أيضا يقول بأن التصدع أو التضارب الذي حدث بين القدر والتوكل، نعم دعنا نميز بين القدر والتوكل. وأهم قول له، لقد فسدت المدارس لفساد معايير نظام المدارس. ونريد أن نختم بهذه الكلمة له، لم نطور العلوم الإسلامية فوقعنا في التكرار. متابعي راديو فجر، كنتم مع أصوات لا تموت، وحدثناكم عن آخر شيوخ العالم الإسلامي في روسيا الإسلامية وبشكل موجز. من يحب أن يتوسع يمكن أن يتابع عن كتبه في النت. ومن نريد أن ذكرنا في الخاتمة بعض الأفكار الرئيسية من كتبه، ولكن له أيضا بكتاب المهم الشيعة في نقد العقائد الشيعة، يقول فيها كلمة مهمة جدا: حكومة الدولة وقوتها هي نوعان، إما أن تكون خادمة تخدم الأمة وهي حكومة على طريق السلف الصالح مهما كان شكلها، وإما تكون مختدمة وهما كان شكلها فهي حكومة ليست على السلف الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.